ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انت عارف لو اليمن عملت حملة ضد التدخين عارفين نوفر ايه للأمة الإسلامية؟ $100 مليون 100 مليون دولار. ولو الأردن حاربت التدخين 494 مليون دولار. أيضا في إنفاق قومي سنوي على التدخين 5 مليار جنيه مصري. احنا بقى طبعا عدينا الحدود في التدخين. 5 مليار جنيه مصري، 5 مليارات جنيه على التدخين، ده حجم الانفاق القومي سنويا. حرام. 5 مليار جنيه. ارجوكوا يا جماعه اللي بتدخنوا فوق وشوفوا. صديق الدخان. قلتش انا اعمل ايه اللي بتستجار بتاعتي في اليوم؟ ما هو انت يا اخي جزء من القصه كلها. ايضا في 80 مليار سيجاره سنويه، 4 مليار علبه سجاير في مصر. تخيل انت الرقم، 4 مليار علبه سجاير. حرام. ولو حد جه يتهمني انت بتحارب التدخين، ايوه بحارب التدخين. لو سمحت استخبى وانت بتدخن قدام ولادك. ارجوك ابوس ايديك ما تدخنش قدام الاطفال. يا ريت ناخد دي دلوقتي، ربنا يحاسبك يوم القيامه. انا بقول لك اهو، ما تدخنش قدام الولاد، اعتبر ده جريمه واستخبى. مش عايزين الطفل ابدا يشوف علبه السجاير ولا السيجاره ولا وهي بتتحرق لو سمحت. ده امان وده ترشيد وده دين وده سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان وبيقول لنا الكلام ده يا جماعه. تخيلوا انتوا ما اعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. اولوياتي السجاير اولى ولا اللحم؟ السجاير اولى ولا درس الولاد ومدارس الولاد؟ السجاير اولى ولا لبس جديد ليا والاسرتي؟ ايهما اولى؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. اقوم اقف ومش هشتري السجاير. ونصيحتي قبس من ذكر المبين ورسالة ووصية.